فإن هذا الذي أطلعت الأقدار من واقعه أمانة، وأنت مكلف بأن تفطر هذا الإنسان، فلا تفضحه في هذا الواقع ولا تكسر هذا السر إلى الآخرين، فإن فعلت ذلك فقد ضيعت الأمانة وتعرضت لعقاب الله سبحانه وتعالى. وإن كان هذا العيب معصية، حتى لو كان معصية، يعني حالت منك إطلالة نظرة إلى جار جارك، رأيته عاكفا على محرم، أيًا كان هل لك أن تفضحه وتتحدث عن هذا الواقع الذي رأني مع هذا الله؟ إنك إن فعلت ذلك فأنت قولا واحدا شرا منه، قولا واحدا. نعم، ذلك لأن هذا الذي اطلعت على واقعه منه بصورة خاصة هو داخل في معنى الأمانة، وأداء الأمانة الذي كلفك الله به هذا الأداء يعني أن تستره، ويعني أن تنصحه بينك وبينه. لا، إذا عهد إلى إنسان بوظيفة، بحراسة شيء، بأداء صنعة، بتحقيق مهمة، بخدمة فيها، وظيفة من الوظائف، أيا كانت هذه الوظيفة، بدءا من وظيفة آجر مستخدم إلى رئاسة دولة، هذه الوظيفة ماذا تسمى؟ أمانة. علمك هذا الإنسان أمانة في ذمته أو نفسه، هو مكلف بأن يؤدي هذه الأمانة على وجهها بأمر صريح من الله عز وجل، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أنا مستخدم في دائرة، إذا أنا مكلف بأمانة، وأنا مكلف من قبل الله لا من قبل من يعطيني الأجرة، أن أرعى هذه الأمانة حق رعايتها وأن أؤديها على وجهها. أنا موظف لعمل إداري أخدم به الناس، إذا أنا كلفت بأمانة أيها الإخوة. الصورة الذي كلفني إنسان المسلم، الحقيقة أن الذي كلفني هو الله عز وجل. الباري يلاحقني بهذا الكلام، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إذا ينبغي أن أرعى هذه الأمانة حق رعايتها وأن أؤديها على الوجه الذي أمرني به الله سبحانه وتعالى. فإن لم أفعل فأنا خائن، أنا خائن للأمانة. أنا موظف مدرس في مدرسة ابتدائية، ثانوية، معهد، جامعة، إذا أنيست لي أمانة، أنا مكلف من قبل رب الأمانات الواحد الأحد قيوم السماوات والأرض أن أؤدي هذه الأمانة على وجهها وأن أرعاها حق رعايتها. وغلط أن أقرن بينها وبين المال الذي آخذه، رب رجل يقول هذه الأمانة أداها تساوي من حيث القيمة الشرائية 10,000 ليرة، أنا آخذ 3,000، إذا أنا لست خائن لو ضيعت 3/4 هذه الأمانة، لا بل أنت خائن. كان عليك أن لا تقبل، أنا وقد قبلت سواء قل الأجر أو كثر، فقد علق الله هذه الأمانة بذمتك، وأنت مكلف بها ومسؤول عن تبييعها، وسيحاسبك الله غدا يوم القيامة يقينا، لا شك في هذا أبدا. أنا إنسانا دخلت هذا المجلس الذي يسمى مجلس الشعب، أنيت بأمان، أليس كذلك؟

هذا معنى كلام الله. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الآية الثانية: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظليما جهولا. ما هي هذه الأمانة؟ هذا الكلام قال ما أهم المفسرين وما أكثر ما قيل عن هذه الأمانة: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. تلك أمانة كثيرة، تلك التي أشفقت العوالم كلها ما عدا البشر عن حملها. ترى ما هي؟ قال المحققون بالواقع بحسب الظاهر في خلاف، لكن إذا تعمقنا لا خلاف في معنى الأمانة به. الأمانة التي تشير إليها الآية هنا هي مقومات التكليف في حياة الإنسان، يعني الأصول التي بها أصبح آلم بالتكليف. ما هي الأصول التي بها يكون الإنسان آلم بالتكاليف؟ العقل وما ينتج عنه من علم، القدرة والقوة، المشاعر التي غرسها الله في كيان الإنسان، المشاعر الوجدانية التي تسمى العواطف الرادعة والدافعة والممجدة، الأمانية، الحب، الكره، الخوف، التبذير. هذه في جملتها هي مقومات التكليف. يعني بالعقل الانسان اصبح مؤهلا للتكليف، جانب العلم الذي هو ثمرة العقل، بالقدرة زائد الطاقات المادية ايضا تأهل للتكليف، بالأنانية التي أهلت الإنسان للامتلاك فأهل للتكليف. وكل صفة من هذه الصفات لها ثمرة. العقل ثمرته العلم والمعارف، القدرة ثمرتها التسخير، ولولا القدرة لما سخر الإنسان لنفسه شيئا. الشعور بالآلة اللي كل واحد منا يشعر بها ثمرت لماذا الشعور التملك. يقف لولا شعور الانسان بالامن، ولولا انه غذي فطريا بالامن، شعوره اني انا غير انتم، هل كان الانسان يسعى الى ان يملك شيئا؟ لا. لو كان الانسان لا يشعر بامانه هو غيره، يعني دائما يشعر بالاخرين اكثر من ان يشعر بنفسه، ما كان حدا سعى الى ان يملك شيء. فسعيك لامتلاك الشيء نتيجة شعورك بالأمان، وثمة ذلك هذه المشاعر الوجدانية. هذه المعامل المزدحمة في كيانك هي مقومات التكوين، بها تأهل أن تتحمل أوامر الله وأن تكلف ببناء مجتمع معين. إذا فالأمانة الحقيقية هي هذه الصفات التي أودعها الإنسان والتي هي مقدمة لأمانة التكليف، والتي هي مقدمة لأمانة التكليف. سمى الله هذه الصفات أمانة: العقل وما يتفرع عنه من علم ومعارف، القدرة هي القوة وما يتفرع عنها من تفكير وطاقات، الأمانية وما يتفرع عنها من امتلاكات، والعواطف الوجدانية المختلفة سماها الله أمانة. لماذا؟